هي شكون اللي عنده مشكل؟ انت احكي لي شنو المشكل عندك؟ شي مشكل انا نعاود كي تتحشم فيه شحال مره قال هذا المشكل؟ زعما اللي بغا يخطبها ولا على الاقل حاجه ممكن تنفع على اي حاجه مقديم قلت ولا حيت انا ما نعرفش الخدمه صح تقدر تقطع الماكله ما تاكل ما تشرب تاكل خدمه ديال على ارض حاجه واحد المساله مهمه علاش كتدخلي بطوط الحمام وتسدي عليك وتبكي كنلقى فيها الراحه هذا مشكل السحر باش عرفتي هذا السحر عرفتني كنا واحد الناس وعندنا وعطينا هم الدار ديالي وعطينا الخدمه ديالهم داك الشيء ما بغاش يدير لكن واحد السيد اللي كيقول لي زعما انا ما تقطعليش بحال راكي في يدي انا غير نلتقي فيك الله وصافي شنو هذا؟ واحد السيد كنت غادي ناخذو قالك مباشرة؟ اي قال لي مباشرة قال لي انا غير نلتقي فيك الله وصافي احنا ما بغيتش قال لي نحمق وانما الزوج ما تفرقوش فيه اي التحدي وبصح فاش كتكون خادم هكا تحس براسك خاصها تسد عليها وهذاك انا عندي في بالي هذاك السيد ما عنديش واحد انت حاليا يعني ولو انك انفصلتو الخطبه ما تماتش ولكن لازال في عقلك هذا عندي هذاك السيد في البيت ولو جا اي واحد ديما ما كيعمرش عينيك بحال الاخر فهمت ما كيبانليش ما كاينش الا شي فهمت هو وهدد مباشرة مؤخرا غير في السجيت كون جي قال لي شوفي ما صدقيش راسك في الفيديو بس فيديو انا كان مشي درتي شي امور ماشي مزيان لا راسي لا ملي قلتي الفقهاء مشيتي عملتي لها شي امور تبحثي ذبحتي؟ ذبحتي؟ نعم ديتي الذبيحة لا؟ فهمت لحقاش انا قالها لي مباشرة قال لي ما تسبعيش راسك ولا ما قدمي والو مع الخدمة ديالو فهمت تيدير باش ما زعما طيب شي حاجة صحيحة لأن اللي جا كتجيو الناس انا الطبيعه ديالي الشخصيه ديالي قويه ولاني مؤخرا كنشوف اللي يهضر معايا صافي كنسى كل شيء اللي قال هو اللي كاين قال هو ولكن نتوما فصلتوا باقي اتصال بيناتكم باقي وحدنا هو فصلنا ويا واحد الشهر شهر يعني كيسيف الناس وسط العالم فاصلين حيت كنت خدام معاه داكشي علاش كنا مجموعين مع بعضياتنا دابا ما بقيناش خدامين مع بعضياتنا انا خدامه في جهه وخدام في جهه فهمت شنو الأحلام اللي كتحلمي بالليل؟ مرة كنحلم بيوم القيامة كنحلم بالبحر شحال مرة كيتابع ليا كنحلم شي مرة كنزدي معاه مع هو؟ إيوا شو آخر؟ صافي نحكي الأحلام ديالي الأغلب كتسمع القرآن؟ شو كيوقع لك؟ عادي كذا خصنا نتبينو في أمور أنا من الأغلب أنا كيعجبني تحسي بدي حاجة طيب كتسمعي الرقية طار لا واحد سيد كي ديالنا الرقية كان مسكين يسمع الحالة كي قال لي شوفي ندير العقلية وخلاص يعني كان ندير الدين ولكن ما كتبغيش تبدا تسمعي كيعجبني نسمع القرآن ولكن باش نسمع الرقية ما كتبغيش نسمع القرآن تسمعي الرقية لا ما كيعجبنيش ماشي ما كنبغيش ما كتعجبنيش وصافي كيعجبني نسمع الشيخ ياسر الدوسري من الناس وقلنا هادو كيعجبني نسمع لهم القران ولينا باش ندير مع الرقية وحتى الرقية مكتهزش ديت على واحد وحدة لا كتلات وستين هادي عمايل وقال لي تفضل شنو وقع لها مشيت عندو؟ هادي شرح لها رجع لقى كيقرا عليها نعسو لها رجلها وشرح لها رجلها شكون حسيت بهم تقال شوية وصافي شكون اللي جرح لها رجلها؟ علاش درا؟ فين؟ في الساق ديالك علاش؟ يعني عرس أقدامك وشرحك فيه طيب خدي لك عوجك حتين حيدين ضغط يلا اوكي شوف اي حاجه تحسي بها ولو تكون صغيره انا خصنا نشخصو مزيان واه تحسي بخوف بضيق بتلميل بإحساس بالبكاء أن شي حاجة كتوسوس لك لداخلك مثلا غير يبقى يتكلم ما غيصور والو مثلا ولا غير يسكت أي شيء صغير ولا قليل كبير ولا صغير صافي باش نوصلوا ل يلا ديري ديك العوشك حتى أنت بسم الله عندك إن شاء الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الله أكبر من كل شيطان كبير بسحر النجوم كبير الله أكبر من كل شيطان كبير بسحر النجوم الله أكبر من كل شيطان كبير بسحر النجوم كبير الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان كبير بسحر النجوم كبير الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان كبير بسحر النجوم كبير بأسحار بأسحار النجوم بأسحار الكواكب والنجوم بأسحار الكواكب والنجوم بأسحار الكواكب والنجوم بأسحار النجوم الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان كبير بأسحار الكواكب كبير بأسحار النجوم كبير بأسحار الحساب كبير بسحر الشيطان كبير بسحر الشيطان كبير بسحر الشيطان بسحر الشيطان كبير بسحر الشيطان كبير بأسحار الشيطان بأسحار الشيطان بأسحار الشيطان كبير الله أكبر من كل شيطان شيطان كبير. بسم الله يبطل كل سحر عظيم بتعطيل كل خطبة عظيم. يبطل كل سحر عظيم بتعطيل كل زواج عظيم. يبطل كل سحر عظيم بتعطيل كل خطبة عظيم. يبطل كل سحر عظيم بتعطيل كل زواج عظيم. يبطل كل سحر عظيم بتعطيل كل خطبة عظيم. يبطل كل سحر عظيم بتعطيل كل زواج عظيم. يبطل كل سحر عظيم بتعطيل كل خطبة عظيم. يبطل كل سحر عظيم بتعطيل كل زواج بتعطيل كل زواج بتعطيل كل زواج عظيم. يبطل كل سحر عظيم بتعطيل كل خطبة عظيم بتعطيل كل زواج بتعطيل كل خطبة عظيم بتعطيل كل زواج. يبطل كل سحر قديم بتعطيل كل خطبة قديم. يبطل كل سحر قديم بتعطيل كل خطبة قديم بتعطيل كل خطبة قديم. يبطل كل سحر قديم بتعطيل كل خطبة قديم. يبطل كل سحر عظيم بتعطيل كل خطبة عظيم. يبطل كل سحر عظيم بتعطيل كل خطبة عظيم بتعطيل كل زواج عظيم بتعطيل كل زواج بتعطيل كل زواج بتعطيل كل زواج بتعطيل كل زواج عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم كتبوا عظيم بتعطيل كل خطبة عظيم بتعطيل كل زواج بتعطيل كل بتعطيل كل زواج بتعطيل كل خطبة بتعطيل كل زواج بتعطيل كل خطبة عظيم بتعطيل كل زواج بتعطيل كل خطبة عظيم بتعطيل كل زواج بتعطيل كل خطبة بتعطيل كل زواج بتعطيل كل خطبة عظيم بتعطيل كل زواج. يبطل كل سحر عظيم كتبوا عظيم بتعطيل كل خطبة عظيم بتعطيل كل زواج بتعطيل كل زواج بتعطيل كل زواج عظيم. يبطل كل سحر عظيم كتبوه عظيم بالطلاسم عظيم بالطلاسم عظيم بتعطيل كل خطبة عظيم بتعطيل كل زواج بتعطيل كل خطبة عظيم بتعطيل كل زواج بتعطيل كل خطبة عظيم بتعطيل كل زواج عظيم. كتبوا عظيم بأسماء ملوك الجاه بأسماء الشياطين الكبار. كتبوا عظيم لتعقيب كل خطوة عظيم لتعقيب كل زوال عاج عظيم يبطل كل سفر مكتوب بالدماء مكتوب بالنجاسات مكتوب بالدماء مكتوب بالدماء مكتوب بالنجاسات مكتوب بالدماء مكتوب بالنجاسات مكتوب بالدماء مكتوب بالنجاسات مكتوب بالدماء مكتوب بالنجاسات مكتوب لتعطير كل خطوة مكتوب لتعطير كل زواج مكتوب لتعطير كل خطبة مكتوب لتعطير كل زواج مكتوب يبطل كل سحر مكتوب بالحروف مكتوب بالأعداد مكتوب بالحساب مكتوب على الصور مكتوب على الصور مكتوب على الصورة مكتوب لتعطير كل خطبة مكتوب لتعطير كل زواج مكتوب بالأحجبة مكتوب في المعادن مكتوب في الأثواب مكتوب في الجلود مكتوب في العظام مكتوب في الجدران مكتوب مكتوب لتعطير كل خطبة مكتوب لتعطير كل زواج مكتوب لتعطير كل خطبة مكتوب لتعطير كل زواج مكتوب يبطل كل سحر عظيم بدم الحيض مكتوب بدم النفاس مكتوب بدم الطير مكتوب بدم الحيوان مكتوب بدم المخطور مكتوب بدم المقتول مكتوب يبطل كل سحر مكتوب لتعطير كل خطبة مكتوب لتعطير كل زواج مكتوب يبطل كل سحر مكتوب بأسماء الأمهات مكتوب بأسماء الأمهات مكتوب بأسماء البنات مكتوب بأسماء الأمهات مكتوب بأسماء البنات مكتوب بأسماء الأمهات مكتوب في القبور مكتوب في البيوت مكتوب في المقابر مكتوب في البيوت مكتوب يبطل كل سحر مكتوب يبطل كل سحر مكتوب يبطل كل سحر مكتوب لتعطيل كل خطبة مكتوب لتعطيل كل زواج مكتوب للنفور في كل خطبة مكتوب للعداوة في كل خطبة مكتوب يبطل كل سحر مكتوب مكتوب للجار مكتوب للشيطان مكتوب يبطل كل سحر مكتوب يبطل كل سحر مكتوب يبطل كل سحر مكتوب يبطل كل سحر مكتوب يبطل كل سحر مكتوب بسم الله يبطل كل سحر لتعطيل كل خطبة مكتوب لتعطيل كل زواج مكتوب سحر اليهود مكتوب سحر النصارى مكتوب سحر المشركين مكتوب سحر الملحدين مكتوب سحر الكافرين مكتوب يبطل كل سحر مكتوب مكتوب سحر الصليب مكتوب سحر القتل مكتوب لتعطيل كل خطبة مكتوب لتعطيل كل زواج مكتوب يبطل كل سحر عظيم معقول معقول لتعطيل كل خطبة معقول لتعطيل كل خطبة معقول لتعطيل كل خطبة معقول لتعطيل كل زواج معقول لتعطيل كل خطبة معقول لتعطيل كل زواج معقول بالشعر معقول بالشعر معقول بالشعر معقول بالخيوط معقول بالأكفان معقول بالأثواب معقول باللباس معقول يبطل كل سحر معقول لتعطيل كل خطبة معقول لتعطيل كل زواج معقول لتعطيل كل خطبة معقول لتعطيل كل زواج معقول لتعطيل كل خطبة معقول لتعطيل كل زواج معقول يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الخطبة عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الزواج عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الخطبة عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الزواج عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الخطبة عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الزواج عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الخطبة عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الزواج عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الزواج عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الخطبة عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الزواج عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الخطبة عقدت يبطل كل سحر عقدت لتعطيل الزواج عقدت يبطل كل سحر عقدوا لتعطيل الخطبة عقدوا يبطل كل سحر عقدوا لتعطيل الزواج عقدوا يبطل كل سحر عقدوا لتعطيل الخطبة عقدوا يبطل كل سحر عقدوا لتعطيل الزواج عقدوا يبطل كل سحر عقدوا لتعطيل الخطبة عقدوا يبطل كل سحر عقدوا لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج عقدوا يبطل كل سحر دفنوا لتعطيل الخطبة دفنوا لتعطيل الزواج دفنوا لتعطيل الخطبة دفنوا لتعطيل الزواج دفنوا يبطل كل سحر دفنوا في القبور دفنوا في المقابر دفنوا في الحفر دفنوا في الآبار دفنوا في الغابات دفنوا في البيوت دفنوا في الأعتاب دفنوا في الطرقات دفنوا مع الموتى دفنوا لتعطيل الخطبة دفنوا لتعطيل الزواج دفنوا يبطل كل سحر دفنوا لتعطيل الخطبة دفنوا بتعطير الزواج، بتعطير كل خطبة، بتعطير كل زواج، بتعطير كل خطبة، بتعطير كل زواج، بتعطير كل خطبة، بتعطير كل زواج دفنوا يبطل كل سحر مدفون، بتعطير الخطبة مدفون، يبطل كل سحر مدفون، بتعطير الزواج مدفون، بتعطير الخطبة مدفون، بتعطير الزواج، بتعطير الزواج مدفون، يبطل كل سحر مدفون، بتعطير الخطبة مدفون، يبطل كل سحر مدفون، بتعطير الزواج مدفون، يبطل كل سحر مدفون، بتعطير الخطبة مدفون، يبطل كل سحر مدفون، بتعطير الزواج مدفون، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، على الأقفال عظيم، على السلاسل عظيم، على الأقفال عظيم، على السلاسل عظيم، على الأقفال عظيم، على السلاسل عظيم، أحكام بتعطير الخطبة أحكام، بتعطير الزواج أحكام، بتعطير الخطبة أحكام، بتعطير الزواج أحكام، بتعطير الخطبة أحكام، بتعطير الزواج، بتعطير الخطبة أحكام، بتعطير الزواج أحكام، بتعطير الخطبة أحكام، بتعطير الزواج، بتعطير الخطبة أحكام، بتعطير الزواج، بتعطير الخطبة أحكام، بتعطير الزواج أحكام، بالسلاسل أحكام، بالأقفال أحكام، بالعقد أحكام، يبطل كل سحر مرشوش، بتعطير الخطبة مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، بتعطير الزواج مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، بتعطير الخطبة مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، بتعطير الزواج، بتعطير الزواج، بتعطير الزواج مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، بتعطير كل خطبة مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، بتعطير كل زواج مرشوش، يبطل كل سحر عظيم عظيم، الله أكبر من كل جهل عطل كل خطبة، الله أكبر من كل جهل عطل كل زواج، جاء ناشق الجمال عطل كل خطبة، جاء ناشق الجمال عطل كل زواج، جاء جاد عاشق الجمال عطل كل خطبة، جاد عاشق الجمال عطل كل زواج، جاد عاشق الجمال عطل كل خطبة، جاد عاشق الجمال عطل كل زواج، جاد عاشق الجمال عطل كل خطبة، جاء عاشق الجمال عطل كل زواج، الله أكبر من كل جهل في الأبدان عطل كل خطبة، الله أكبر من كل جهل في الأبدان عطل كل زواج، الله أكبر من